وصى علي العين وصي وصى علي الروح ده احنا يا قمر اتنين وباب الهوى مفتوح وصى علي العين وصي وصى علي الروح ده احنا يا قمر اتنين وباب الهوى مفتوح زيد الحب وزيد كل كلام وعيد زيد الحب وزيد كل كلام وعيد اوعى تروح لبعيد لحظة الروح تروح وصى علي العين وصي وصى علي العين وصي وصي علي الروح الروح احنا يا قمر اتنين اتنين وباب الهوى مفتوح خلي ليالي الود الطول خلي الشوق مرسال اصل جمالك مش معقول اما القد غزال وانا من كتر حنيني بقول عنك ميت موال وان هواك يا جميل موصول في القلب وفي الروح خلي ليالي الود الطول خلي الشوق مرسال اصل جمالك مش معقول اما القد غزال وانا من كتر حنيني بقول عنك ميت موال وان هواك يا جميل موصول خلاني اسهر ليل ونهار قبلك قلبي ده كان وحداني قبلك كنت في نار بعد هواك مش عايز تاني قلبي خلاص اختار ده انا من بعد ما حن زماني عايز روح الروح قرب ياللي هواك خلاني اسهر ليل ونهار قبلك قلبي ده كان وحداني قبلك كنت في نار بعد ما حن زماني عايز روح الروح زيد الحب وزيد كل كلام وعيد زيد الحب وزيد كل كلام وعيد اوعى تروح لبعيد لحظة الروح تروح وصي علي العين وصي